أهلا. هذا السائل عدنان من سوريا استعرضنا سؤالا له في حلقة سابقة وبقي له هذا السؤال في رسالته، يقول بأنه يحرق ما يتبقى من موسم القمح والشعير في كل سنة لكي يتخلص من بعض البذور والأعشاب والحشائش الضارة في محصول القمح، يقول لكنني لا أعرف بأنه يوجد في الأرض نمل وفئران وحشرات فتحترق وأنا مجبور بذلك، هل هذا حرام؟ جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل. إنني قبل أن أجيب على هذا السؤال أسأل السائل هل هو يحرق الأرض بعد الزرع ليموت ما فيها من النمل وغيره؟ إن كان هذا قصده فإنه حرام أو مكروه على حسب آراء العلماء في ذلك. وإن كان لا يريد هذا وإنما يريد تطهير الأرض من النوابت والحشائش المضرة بالزرع فهذا لا حرج عليه فيه، لأن ما يحترق من الحشرات وغيرها احترق من غير قصد، وأعتقد أنه بوده أن لم يكن في الأرض شيء من ذلك. ولقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أحرق نخيل بني النضير في المدينة، والنخيل لا تخلو غالبا من أفراخ الطيور أو الطيور نفسها التي تأوي لها في الليل، ولا تخلو أيضا أرض هذه النخيل من حشرات صغيرة، ومع هذا أحرقها النبي صلى الله عليه وسلم، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فيفرق بين قصد هذا وهذا. من قصد بذلك أن يتلف هذه الحشرات فهو فاعل لمكروه أو محرم على حسب آراء العلماء في ذلك، ومن قصد تطهير أرضه من النوابت والحشائش الضارة بالزرع فلا شيء عليه، ولو مات بذلك النمل والحشرات الصغيرة الزاحفة أو الطائرة. نعم. جزاكم الله خيرا. السائلة أم عبد الله من القصيم تقول في هذا السؤال إلى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: من عادتي يا فضيلة الشيخ بأنني ألبس البرقع وأحيانا النقاب في التجمعات النسائية من حفلات وزواجات ونحو ذلك، أو في النزهات البرية الخالية من وجود الرجال الأجانب. أما عندما أكون بحضرة رجال أو في حال الخروج من المنزل والمرور بالرجال أو عند الذهاب للسوق فإنني أسدل على البرقع النقاب غطاء لستر العينين أو لستره بأكمله إذا كان زينة في نفسه، فالسؤال يبقى: ماذا تنصحونني أثابكم الله؟ أنصح السائل هم عبد الله بألا تشق على نفسه، فإذا كانت في مجتمع نساء أو كانت في برية أو ليس عندها إلا محارمه فإنه لا حاجة للنقاب لجواز كشف الوجه في هذه الحال، ولا ينبغي أن تلبس النقاب لأنها إذا لبست النقاب بن بها سوءا فيظن بها أنها متسترة لتأخذ أسرار الناس، أو يظن بها أنها متشددة تدخل في دين الله ما ليس منه. أما إذا خرجت إلى السوق أو كان حولها رجال ليسوا من محارمها فنعم تستر على وجهها الخمار إما كاملا وإما أن تضع نظارة سوداء على عينها وتغطي بقية الوجه. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول في سؤالها الثاني والأخير في رسالتها: عندما كنت في 14 من عمري وكنت قد بلغت سن التكليف بالحيض لم أتمكن من صيام شهر رمضان، وذلك لإلحاح والدي علي بعدم الصيام ظنا منهم بأنني صغيرة ولا أحتمل الجوع أو العطش، وقد مر على هذه الحادثة حتى الآن أكثر من 10 سنوات ولم أصم ذلك الشهر، فإذا كنت لا أستطيع أن أصوم نظرا لحالتي الصحية وأنا مرضع فبماذا يجب علي علما بأن سبب تأخيري لقضاء الصوم كان لعدم معرفتي بأنه لا بد من قضاء ذلك، وهذا الخطأ يقع فيه غالب الناس، وهو الذي جعل والدي يمنعني من الصوم لأنهما لم يعلما أنني أقضي، فما هو توجيهكم؟ أولا أوجه نصيحة إلى الآباء والأمهات بالنسبة لأولادهم الذين لم يبلغوا التكليف ويريدون أن يصوموا. أوجه النصيحة لهؤلاء الآباء والأمهات أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يمنعوا أولادهم من الصيام، بل قال العلماء يجب على ولي الصبي أن يأمره بالصوم إذا أطاقه. وكان الصحابة رضي الله عنهم يصومون أولادهم الصغار حتى إن الصبي لا يبكي فيعطونه اللعبة من العلم يتلهى بها إلى الغروب. هذه حال السلف، والرحمة الحقيقية بالأولاد أن تحملهم على طاعة الله، هذه الرحمة الحقيقية. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام مروا أبناءكم بالصلاة السبع واضربوهم عليه العشر، والضرب مؤلم لكنه رحمة به، رحمة لهم وبهم. فهؤلاء الآباء والأمهات الذين بلغوا من الجهل إلى هذا الحد يجب عليهم أن يتعلموا ويتقوا الله، وأن يأمروا أطفالهم الصغار الذين لم يبلغوا أن يكلفوا بالصوم إذا أطاقوه. ولا يحل لهم أن يمنعوا الصبيان من بنين أو بنات من الصوم إذا اشتهى الصبي أن يصوم. وكونه لا يتحمل الجوع والعطش هذا صحيح، صحيح أنهم أقل تحملا للجوع والعطش من الكبار، لكن كونهم يهوون ذلك يخفف عنهم كثيرا ألم الجوع والعطش. هذا ما أقوله في مقدمة الجواب على سؤال هذه المرأة. أما بالنسبة لقضائها الصوم فإذا كانت في المدن والقرى التي يكثر فيها العلماء فإن عليها أن تقضي الصوم الذي تركته ولو كان ذلك بأمر من أبيها وأمها. وأما إذا كانت ليست فيها في مدن وقرى وهي في البادية وبعيدة من معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله فليس عليها القضاء، فلتنظر لنفسها الآن هل هي من هؤلاء أو هؤلاء ولتعمل بما تقتضيه الحال. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا السائل مصطفى من سوريا يقول في هذا السؤال: هل ذبح المرأة حلال أم حرام؟ وهل يؤكل من الذبيحة التي تقوم بذبحها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا، علما بأنه لا يوجد أحد سواها في البيت ولا من الجيران، جزاكم الله خيرا. ذكاة المرأة حلال، يعني أن المرأة إذا ذكت بهيمة تحل بالذكاة فهي حلال. لو ذكت شاة أو بقرة أو نحرت بعيرا فهي حلال. ودليل ذلك أن جارية كانت ترعى غنما لها حول سلع، وسلع جبل بالمدينة، فأصاب الذئب شاة منها فأخذت حجرا محددا فذبحتها قبل أن تموت، فأحل النبي صلى الله عليه وسلم ذبيحتها. وهذا دليل على حل ما ذكته المرأة، ولا فرق بين أن تكون المرأة بالغة أو صغيرة لكنها مميزة، ولا بين أن تكون طاهرا أو حائضا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يستفصل. وأما ظن بعض الناس أن المرأة لا تحل ذكاتها أو أن المرأة الحائض لا تحل ذكاتها فهذا لا أصل له. ولهذا نقول تحل ذكاة الحائض وذكاة الجنوب وذكاة من عليه وضوء وذكاة الصغير إذا كان مميزا. نعم. جزاكم الله خيرا. هذه سائلة للبرنامج من جمهورية مصر العربية تقول في هذا السؤال: أفيدوني في زيارة القبور للنساء، هل هو حرام أم حلال؟ لأن هناك أحاديث تحرم وأحاديث تحلل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وقال صلى الله عليه وسلم: المرأة التي تزور المقابر لا تشم رائحة الجنة. وأنا أرغب في زيارة والدة زوجي، أفيدوني بارك الله فيكم ونفع بكم. زيارة المرأة للقبور محرمة، بل من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن زائرات القبور. أما الحديث الذي ساقته السائلة فلا أعلمه ثابتا بلفظه، وعلى هذا فلا يحل للمرأة أن تزور القبور، فإن فعلت فهي آثمة مرتكبة كبيرة من كبائر الذنوب. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فهذا خاص بالرجال، ودليل التخصيص أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن زائرات القبور. ونقول للمرأة: ماذا تريدين من زيارة القبر؟ سيكون الجواب أنها تريد أن تدعو للميت صاحب القبر، فنقول لها: الدعاء للميت جائز عند قبره وفي أي مكان، فأنت أدعي للميت ولو في بيتك، ويغني ذلك عن زيارته. نعم. جزاكم الله خيرا. السائلة من جمهورية مصر العربية تقول في هذا السؤال: لعدم وجود زوجي لأنه مسافر، أقوم أنا بتغسيل والد زوجي، وبعض الناس يقولون بأن هذا حرام لأنني أرى عورته، فهل هذا حرام مع العلم بأنه رجل كبير في السن ولا يستطيع أن يخدم نفسه؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان محتاجا إلى تغسيلك إياه فلا بأس، لأن هذه حاجة، والنظر إلى العورة تبيح له الحاجة، وإن كان غير محتاج فلا يحل لك النظر إلى عورته، لأنه من المحارم، والمحارم تنظر المرأة إليهم، إلى الوجه، إلى الرأس، إلى الذراعين، إلى الساقين وما أشبه ذلك. ولكن ينبغي للزوج أن يحرص على العناية بأبيه، لأن ذلك من بره، وله في ذلك أجر عند الله عز وجل، ودوام الحال من المحال، ولا يدري متى يجوب والده داعي الله عز وجل لفراق الدنيا. فالذي ننصح به هذا الزوج أن يعتني بوالده ما دام على قيد الحياة، وليصبر وليحتسب، فإن الله تعالى قال في كتابه العزيز: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. جزاكم الله خيرا. السائلة تقول بأنها منقبة بالزي الإسلامي، ولكن تحت الاضطرار أكشف عن وجهي أمام أخوين لزوجي معنا في المنزل، مع العلم بأنني أعلم بأن ذلك لا يجوز، وأنا أقيم في غرفة داخل المنزل ويصعب علي أن أغطي وجهي طول الوقت، فانصحوني يا فضيلة الشيخ ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا. ننصحك أن تغطي وجهك عن أخوي زوجك، لأن كشفك الوجه أمام أخوي الزوج فتنة، وقد يكون الفتنة بأخوي الزوج المقيمين معكم في البيت أشد من الفتنة التي تحصل من الرجال الأجانب. وقول السائلة إنها لا تستطيع أن تكشف وجهها طول المدة قول فيه مبالغة، لأن المرأة ليست طول المدة عند أخوي زوجها، ربما لا تجلس معهم إلا ساعة من النهار، فلتصبر على تغطية الوجه أمامهما ولتحتسب. ولتصبر نفسها إذا دعتها إلى الكشف. جزاكم الله خيرا. تقول: إن أكرمني الله عز وجل بطفل أريد أن أسميه بكريم أو كريم، فهل هذا الاسم حرام أم لا؟ أنا أقول لها وأشير عليها: إذا من الله عليها باسم، إذا من الله عليها بولد، أن تسميه عبد الله أو عبد الرحمن بعد الاتفاق مع أبيه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وكل مؤمن يحب ما يحبه الله عز وجل، فإذا كان هذا أحب الأسماء إلى الله فليكن اسم مولودها إن شاء الله تعالى. جزاكم الله. ولكن لا بد من مراجعة الزوج، لأن الزوج هو الأصل في تسمية الولد، ولكن مع ذلك ينبغي أن يشاور أمه، أي أم الولد، حتى يتفق الرأي على التسمية المطلوبة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. السائل أبو عبد الله من القصيم يقول في هذا السؤال: كنت مسافر من مكة إلى المدينة في رمضان، وقرب المدينة أذن المؤذن في مكة، فأفطرت ظانا بأن المغرب في المدينة يدخل قبل مكة، فهل صيامي صحيح أم أعيد صومي لهذا اليوم؟ لم يبين السائل ماذا تبين له، هل كان غروب الشمس في المدينة قبل مكة أو بالعكس. وعلى كل حال، فما دام هذا ظنه، أي أنه ظن أن الشمس تغرب في المدينة قبل غروبها في مكة، وأفطر بناء على هذا الظن، فإنه لا قضاء عليه، لأنه في الحقيقة جاهل بالوقت. وبالمناسبة فإنني أقول: جميع مفطرات الصوم من أكل أو شرب أو جماع أو غيرها، إذا تناولها الإنسان وهو جاهل بأن تناولها بعد طلوع الفجر وهو لم يعلم أنه طلع، أو تناولها قبل غروب الشمس وهو لم يعلم أنها غربت لكنه غلب على ظنه أنها غربت، فإنه لا شيء عليه. ودليل ذلك من كتاب الله قوله تبارك وتعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله تعالى: قد فعلت. ولما ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم طلعت الشمس. ولما ثبت في الصحيح عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه صام فجعل تحت وساده عقالين، أحدهما أسود والثاني أبيض، وجعل يأكل وينظر إلى العقالين، فلما تبين له الأسود لما تبين له الأبيض من الأسود أمسك، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل، ولم يأمره بالقضاء. وكذلك حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقضاء، مع أنهم أفطروا قبل أن تغرب الشمس، لكن هذا ظنهم. ولو كان القضاء واجبا لكان من الشريعة، ولكان

أواني البيت وفرشه وسيارته التي يركب وسيارته التي يؤجرها وغير ذلك من حوائجه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس على المؤمن في عبده ولا فرسه صدقة. لكن يستثنى من هذا الحلي من الذهب والفضة، فإن فيه الزكاة إذا بلغ نصابا، لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحني عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فقوله ما من صاحب ذهب ولا فضة يعم النقود والحلي وغيرهما. جزاكم الله خيرا. السائلة إلهام، أختكم في الله من مدينة الأحساء، لها مجموعة من الأسئلة. تقول في السؤال الأول: من أسباب إجابة الدعاء أن يفتتح بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فهل الأفضل القيام بذلك عند الدعاء بعد التشهد في الصلاة وفي السجود أيضا؟ الصلاة كلها حمد وثناء، فالإنسان من حين أن يدخل فيها يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقرأ الفاتحة، أو يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت من المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ودعاء الله يتناوه عليه، لأنه اعتراف للعبد بالقصور، ودعاء الله تعالى ثناء عليه لأنه اعتراف من العبد بالقصور واعتراف منه بكمال الله عز وجل ورحمته وعلمه. فالصلاة كلها ثناء. في التشهد الأخير الذي هو محل الدعاء فيه ثناء على الله وصلاة على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو يبتدئ التشهد بالتحيات لله والصلوات والطيبات، وهذا ثناء على الله، ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم على نفسه وعلى عباد الله الصالحين، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحتاج بعد ذلك إلى صيغة معينة في الحمد وفي الحمد والثناء على الله أو في الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إذا فرغ من قوله: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، دعا بما أراد. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.